قال أبو جعفر لا تنسوا الموجبتين، لا تنسوا الموجبتين، أو قال عليكم بالموجبتين في دبر كل صلاة. قلت وما الموجبتان؟ وما الموجبتان؟ قال تسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. يا أن الاستعادة تطلب الجنة، طلب الجنة بعد الفريضة يوجب دخول الجنة، والاستعادة من النار يوجب البعد من النار. عن داود العجمي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاث، شوف هذه رواية عجيبة، ثلاث أعطينا سمع الخلائق، يعني الخلائق يسمع الخلائق، الثلاث شنو الثلاث يسمع الخلائق؟ الجنة والنار والفرجين. فإذا صلى العبد فقال اللهم أعتقني من النار وأدخلني الجنة وزوجني من الحور العين، قالت النار يا رب إن عبدك قد سألك أن تعتقه مني فأعتق. اسمع النار وتدعو له. وقالت الجنة يا رب إن عبدك قد سألك إياي فأسكنه. وقالت الحور العين يا رب إن عبدك قد خطبنا إليك فزوجه منا. فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل الله شيئا من هذا، قام من صلاته ولا طلب الطلبات الثلاثة، قلنا الحور العين اتهنن ازعل الحور العين، إن هذا العبد فينا لزاهد. وقالت الجنة إن هذا العبد بي لجاهد. وقالت النار إن هذا العبد بي لجاهد. شو ليش يقولون لا تنسوها في الأشياء دي المعوذات؟ وفي رواية عن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا قام المؤمن في الصلاة بعث الله الحور العين حتى يحدقن به بقلبه. فإذا انصرف ولم يسأل الله منهن شيئا انصرفن متعجبات. عن ابي عبد الله عليه السلام قال لو ان حورا من حور الجنة اشرقت على اهل الدنيا وابدت ذؤابة من ذوائبها لفتتن بها أهل الدنيا، وإن المصلي ليصلي فإن لم يسأل ربه أن يزوجه من الحور العين قلنا ما أزهد هذا فينا فاخطب الحور العين دائما. الآيات السور اللي يستحق قراءتها بعد الصلاة، وهذا آخر شيء نقرأ، استحباب قراءة الحمد وآية شهد الله وآية الكرسي وآية الملك بعد كل فريضة. لا آية الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. تسمع الرواية فيها عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما أمر الله هذه الآيات أن يهبطن إلى الأرض تعلقنا بالعرش وقلنا أي رب إلى أين تهبطنا إلى أهل الخطايا والذنوب؟ فأوحى الله عز وجل إليهم اهبطنا فوعزتي وجلالي لا يتلوكن أحد من آل محمد وشيعتهم في دبر ما افترضت عليه إلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم 70 نظرة أقضي له في كل نظرة 70 حاجة وقبلته على ما كان فيه من المعاصي وهي أم الكتاب وشهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم وآية الكرسي وآية الملك. الله ينظر إلى من تلاها في دبر الصلاة في كل يوم 70 نظرة وعن رجل سمع أبا الحسن عليه السلام من قرأ آية الكرسي عند منامه لم يخف الفالج، إلى آخر ما ذكر من هذه الأعمال الجليلة العظيمة. على كل حال ها في عهد الزهراء عليه السلام يسأل الله تبارك وتعالى الجنة ويستعيده النار ويطلب الخير العين. إيه هذا هو اللي في الرواية، اللي في الرواية الالتزام اللهم أعتقني من النار وأدخلني الجنة وزوجني من الحور العين. قالت النار يا رب إن عبدك قد سألك أن تعتقه مني فأعتقه. وقالت الجنة يا رب إن عبدك قد سألك إياه فأسكنه. وقالت الحور العين يا رب إن عبدك قد خطبنا إليك فزوجه منا. إضافة إلى باقي طبعا السور، باقي التسبيح 30 مرة، باقي الاستغفار، باقي هذه طبعا معنا تعقيبات عامة، تعقيبات عامة وتعقيبات خاصة. في تعقيبات للفجر وصلاة الصبح خاصة، في تعقيبات لصلاة الظهر خاصة، في تعقيبات لصلاة العصر خاصة، في تعقيبات لصلاة المغرب خاصة. فعلى الإنسان يحسنتني أحسنتم، لكن من القرآن هل الوارد عليها بالتأكيد هذه الحمد، آية شهد الله، آية الكرسي، وآية الملك. هذه شوف يقول تعلقنا بالعرش وقلنا إيراد ها بعد تسبيحة الزهرة، قبل تسبيحة الزهرة على أساس لو نسويه لي بدل أفضل وأتابعها أو انشغل أو شيء أو قطع شيء. عن ابي جعفر قال اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له شيبة الزبير فقال يا رسول الله علمني كلاما ينفعني به ينفعني الله به وخفف علي، الى ان قال تقول في دبر كل صلاة اللهم اهدني من عندك وافض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله أما إنه إن واسى بها يوم القيامة لم يدعها متعمدا فتح الله له 8 أبواب من أبواب الجنة يدخل من أيهما شاء. اي ماكو باصينا، لان كما احنا مر علينا الدرس اللي فات عن القنوت تقولنا كل دعاء ليش لا من حول الجيل هو الزواج استمتاع نظر استمتاع خدمة، أما مثلا الزواج مع أزواجهم مدنين مع أزواجهم في ظلال على رأيكم سكوه. أنا كل حال فيها ما لا عين رأيت ولا أذن سمعت. وورد أن المؤمن يوم القيامة طبعا غير تقول أنت الحور العين والجمال وبعدها تقال لا نستنظر لها المرأة في هالدنيا خلقتها الدنيوية، هذه الله يحولها يوم في, في, في, في الآخرة في صورة وهيئة وشكل أحلى من الحور العين بحيث أنت تنجذب لها أكثر من الحور العين. الفصل 13 في صلاة الجمعة، نأخذ كم مسألة في صلاة الجمعة. طبعا صلاة الجمعة أرى علماء الشيعة فيها 3 في زمان الغيبة، في زمان الغيبة الحرمة الوجوب التعيين الوجوب التخيير. من الفقهاء من ذهب إلى حرمتها ومنهم من ذهب إلى وجوبها حينا يوم الجمعة مجلس خلالها الظهر يعني، ومنهم من ذهب إلى وجوب التخيير بينها وبين الظهر. ومن هؤلاء الذين رأوا الوجوب التخييري السيد الخوئي قدس الله نفسه والسيد السيستاني حفظه الله وجملة من الفقهاء في صلاة الجمعة. وفيه فروع: أولا، الأول، صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، وتمتاز عنها بخطبتين قبلها، تفرق عن صلاة الصبح بركعتين بخطبتين قبلها، وكأنما الشارع المقدس جعل الركعتين بدل الخطبتين بدل الركعتين. ففي الأولى منهما، يعني في الخطبة الأولى من الخطبتين، يقوم الإمام ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس. هذا المقدار الواجب يقوم، طبعا لازم في حال قيام وواقف خطبة، الخطبة يصير في حال القيام. شو الواجب منها؟ المقدار الواجب الحمد لله رب العالمين، ويثني عليه، الذي خلق فرزق، الذي علا وقدر فارتفع، مالك الملك مجر الفلك، ويوصي بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، ويقرأ سورة من الكتاب العزيز، كوثر، العاص، غيرهم، ثم يجلس قليلا يفصل بين الخطبتين، يجلس. وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآل محمد وعلى أئمة المسلمين عليهم السلام، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. على كذا ممكن الواحد يصلي صلاة الجمعة في 5 دقائق. هذا الواجب، مقدار الواجب. الخطبة الثانية تقول الحمد لله رب العالمين، الذي خلق ورزق وألهم فأنطق وابتدع فشرع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل وسلم. الله أكبر. هذا المقدار الواجب. الثاني يعتبر في القدر الواجب من الخطبة العربية، لازم هذا يكون باللغة العربية، ولا تعتبر في الزائد عليه، إذا قاعد يتكلم في أحكام، في أحداث، في تاريخ، في كذا كيف. هذا الإيرانيين وغيره اللي جاء الشكل يبدأ الخطبة ودقيقتين ثلاث، هالمقدار هذا يجيبوه بالعربي، ثم عاد ياخذ راحته بلغته. واذا كان الحاضرون غير عارفين باللغه العربيه، فالاحوط هو الجمع بين اللغه العربيه ولغه الحاضرين بالنسبه الى الوصيه بتقوى الله. الامر الثالث: صلاه الجمعه واجبه تخييرا، واجبه تخييرا. ما معنى واجبه تخييرا؟ من أقسام الواجبات الشرعية: واجب تعييني، واجب تحييني. شو واجب التعييني؟ مثل إيش؟ الصلاة، صلاة الصوم، صوم في شهر رمضان. إيش أمثلة الواجب التخييري؟ مثل كفارة من أفطر في شهر رمضان، مخير بين هذا وبين هذا، يسمى واجب تخييري. إما وإما، هذا مبرر الذمة، هذا مبرر الذمة. فصلاة الجمعة واجب وجوبة تخييرية، إن شاء أن يصلي الظهر وإن شاء أن يصلي الجمعة، بمعنى أن المكلف مخير يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية وبين الإتيان لصلاة الظهر. إيه يأتي إيش يقول كما سيأتي الشراط الآتية؟ ما تصير فراد الجمعة، لكن طبعا أيهما أفضل؟ الجمعة. الجمعة حج الفقراء، كأنما حج بيت الله. فإذا أقام الجمعة مع الشراط أجزأت عن الظهر، الرابع يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور: دخول الوقت وهو الزوال، ومتى ينتهي وقت صلاة الجمعة، بحيث إذا صار هالوقت ما تصلى صلاة الجمعة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الجمعة، ما تصلى للظهر. هذا عن سيد خوئي. سيد الثاني شو يقول؟ ووقتها أول الزوال عرفان، فلو أخرها عنه لم تصح من سيأتي صلاة الظهر. يعني وقتها عند السيد السيستاني وقت صلاة الجمعة ضيق، أول الزوال، من أخرها عن أول الزوال ما أمام الخيار، خلاص ليس المخيار، ما هو وجوبه يصير تخيره بوجوب عليه ذكر حيث يصير تعيين صلاة الظهر. سير خوي متى يصير الوجوب تعيين عنده؟ الأمر الثاني من واجبات صلاة في وجوب صلاة الجمعة اجتماع سبعة أشخاص، أحدهم الإمام، يعني ستة مأمومين الإمام. وإن كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الإمام، إلا أنه حينئذ لا يجب الحضور معهم، كما سيأتي يا رسول خوئي وجوب الحضور إذا أقيمت. ثمتى هي الصحب خمسة أحدهم الإمام لكن ما يجب الحضور، متى يصير واجب الحضور؟ سبعة. يعني يتنعقد بسبعة أحدهم الإمام، خمسة أحدهم الإمام، الفرق بين الصورتين أن إذا صاروا سبعة يجب الحضور، يجب حضور الصلاة على الآخرين، إذا صاروا خمسة يصلوا لا من باب أولى بعض. ها؟ ما يجب الحضور، يعني يجب السبعة، يعني الخمسة أقل درجة، أقل جماعة ممكن تقام بها صلاة الجمعة، فما فوق بعدين ستة سبعة ثمانية تسعة، لكن متى يجب الحضور؟ إذا السبعة فوق فما فوق. الثالث، الشرط الثالث اللي يعتبر في وجوب صلاة الجمعة، وجود الإمام الجامع لشرائط الإمام العدل وغيرها، يعني معنى آخر كل من يصلح للإمامة في الصلاة الفريضة اليومية يصلح أن يصلي صلاة الجمعة. الخامس، تعتبر في صحة لك في وجوب، في فرق بين الوجوب وبين الصحة، لك وجبة خلص فرضنا انها وجبت او سمعت شراط الوجوب، هناك شراط للصحة، تعتبر في صحة صلاة الجمعة امور: الاول الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى، ولذلك بما تصلى مع المخالف وجود صلاة مع المخالف. ليش؟ لان الجماعة واجبة فيها، انت ذكر الصلاة افراد صليها وقعا فرادا، الجماعة صورية اللي المطلوب فيها الجماعة وأجل الجماعة فيها دي، فما تقدر تصليها مع مخالف. ميكوباس، لكن ما تصليها جمعة، قصر الجمعة، قضاء صبح كذا. إذن الجماعة واجبة في هالصلاة، ومثل الفريضة فراض الأخرى، فراض الأخرى مستحبة إلا في ذي واجبة، فلا تصح صلاة الجمعة فرادة. ويجزي فيها متى يصح لك تلتحق بالإمام؟ ما لم يركع للركعة الثانية، يعني وهو في الركعة الأولى في جناء أحواله قائم راكع، في الركعة الثانية في حال القيام. طيب ركع الركعة الثانية؟ لا، خمسة شهر. ويجزي فيها إدراك الإمام أو إدراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضا فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى. طيب الصف السيد في الركوع لو جيت وهو راكع في الركعة الثانية فقال رحمة الله عليه في صلاة الجمعة يجوز الالتحاق بالإمام ما لم يركع للركعة الثانية وتصح جمعته ولا يلتحق في الركوع الثاني على الأحوط. إذا جاء هو راكع الركوع الثاني ماكو مجال للالتحاق على الأحوط جمعة. طيب واحد يقول أنا بعمل بالتحق بعمل الاحتياط لا بقى شو سوي يلتحق بالإمام وقمت بركعة لكن لا يكتفي بها عن فالنفس تقوم نسمي ظهر الله. والشيء الثاني حفظه الله نفس الرأي نفس رأي شيخ خوي في صلاة الجمعة يقدر يلتحق مع الإمام ما لم يركع ركوع ركعة ثانية. فإذا ركع فات محل الالتحاق ولكن مو على سبيل الجزم على الأحوط. طيب يقول واحد أنا موجود وبحط ثواب الجمعة ولو رجاء ولو رجاء المطلوب شو سوي شو سوي يلتحق مع الإمام رجاء المطلوبية ويقوم يسوي ويأتي بالركعة الثانية ثم لكن لا يبني على فراغ ذمته من الصلاة يقوم يأتي بصلاة لا مشكل مختلفين نوعا كما جئتي بصلاة الجماعة مشكل منها ظهر إذا في يومية يجوز عصر ظهر لأن يومية يعني أما صلاة الجماعة كأنما صلاة مستقلة أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ. الفرسخ كان 5.5 كيلو 5.5 كيلو. فلو صلوا في هالمسجد هذا صلاة جمعة ما يمكن تصلي في الجامعة بل في البلد كلها ما تقدر تصلي صلاة جمعة. إيه ماشي وليس ماشي 5.5 كيلو فرسخ. فلو كانت المسافة بينها أن لا تكون أي حتى الاستمتاع ما يعني لو فإذا أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ. فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا متى إذا كانتا مقترنتين زمانا. وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحق. نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشراط الصحة فهي لا تمنع من إقامة صلاة الجمعة بحكم العدم ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها. في عرضها يعني إياها في الزمان أو متأخرة عنها. الثالث مما يعتبر في صحة صلاة الجمعة قراءة خطبتين قبل الصلاة على ما تقدم ولا بد من أن تكون الخطبتان بعد الزوال بعد دخول الوقت الثاني ويعكس صلاة العيد. صلاة العيد بعد الصلاة وصلاة الجمعة قبل الصلاة. لكن بني أمية ابتدعوا بأن تكون حتى صلاة العيد قبل الصلاة. السيد أخوي السيد السلام له رأي آخر الله في خطبتين ها؟ أي وين؟ خطبة أول بس خطبتين كأنه جزء من الصلاة. خطبتين جزء من الصلاة. السادس إذا أقيمت الجمعة في بلد واجب لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط. لو قيمت في بلد واجد للشرائط المذكورة سابقا وجب على الكل أن يحضر على الأحوض. السيدس الثاني لا يجب عنده الحضور إلا إذا كان الذي أقامها الإمام المعصوم أو نائبه الخاص. يعني من يمثله، من يمثل المعصوم يجب الحضور فيها عينا، وإن كان غيره لم يجب الحضور. نعم لا يجب الحضور حتى عند الخوي رحمة الله عليه. حالة الخطبة على الأظهر، يعني لو وجب عليه الحضور يلزمني أروح أحضر الخطبتين بعد، يقول لي ما يلزم. أفرض أكون إمام يطول يديلة في الخطبتين يأخذ نص ساعة ساعة، لأنه ما بيحضر الخطبتين أسام تختل الطلاتي، قال لا ما يلزم الحضور. يعتبر في وجوب الحضور أمور، يعني من الذي من هو المكلف بالحضور، من الذي يجب عليه يحضر؟ الذكورة فلا يجب الحضور على النساء. يقول الإسلام طلب المرأة حتى في صلاة الجمعة ما يجب عليها، حب استحضار طاعها واختيارها حياها الله، ما حب استحضار ما مكلف. الثاني الحرية، أن يكون حرا غير مملوك فلا يجب على العبيد. في تكليف آخر لا يجب على العباد، على العبيد شنه؟ العبد الحاج ما يجب على العبد. أحسن، إذا أذن له مولاه سيصح منه الجهاد. ثالثا، لكن انتم الجهاد في تفصيل إذا توقف على بيضة الإسلام ولا لا ما توقف. ثالثا الحضور، يعني أن يكون حاضر غير مسافر، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القاصر ومن كان وظيفته الإتمام كالقاصر الإقامة 10 أيام. وراح في مشهد المقدسة نسأل الله البلاغ وفي كربلاء المقدسة وقيم صلاة الجمعة، أنا مسافر ناوى 10 ناوى 20 ما يجب علي أحد حتى على احتياط سيد الخويرة، لأنني لست مقيما بل مسافرا. الرابع ممن يجب عليهم الحضور أو من صفات من يجب عليهم السلام من المرض والعمى، فلا يجب على المريض ولا العمى. الله سبحانه وتعالى أسقط عن التكليف المرض والعمى، لا ذاك الجهاد، احنا كان صلاة الجمعة يودس مخل، لكن ما مكلف الله أسقط عنها التكليف. عدم الشيخوخة فلا يجب على الشيخ الكذب، أي 70-80 حد يروح يصلي به ما حد. ثالثا، أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من 3 خيم 11 كيلو، يعني بينه وبين الجمعة 10 كيلو 9 كيلو 8 كيلو يجب يحضر. لكن يوصل 11 فوق لا يجب الحضور، كما لا يجب الحضور له إذا كان حرجيا، شمس حار كذا يحتاج لمشي متعب. وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار حتى لو بينه وبين الجمعة 3 كيلو 2 كيلو أقل، إذا كان الحضور حرجي لا يجب، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر وإن لم يكن الحضور حرجيا. إذا طاح مطر، إذا ابتل النعال فالصلاة في الرحاق. نكمل بس لا خلنا قصاد بعد ذلك، طولنا الليلة. الثامن، الأحوط عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجبة بالشراط، حرام. سفر بعد الزوال، بعد الأذان يعني، من بلد تقام فيه الجمعة خلاف الاحتياط. السادس الثاني، طبعا هذه ليس عند المسألة ما ذكرها. التاسع، لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة. لو كان الإمام مشغولا بالخطبة يجوز له يتكلم؟ لا يجوز التكلم، ما يجوز تكلم أثناء خطبة الإمام. حكم الإلقاء والأحواط، الإصغاء إليها لمن يفهم معناها، مو بس سماع، سماع. إذن عندك تكليف ما يتكلم أثناء خطبة الإمام، ولا أي ويستمع ويصغي. نعم. العاشر وقبل الأخير، يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة حتى لو اشتري له فرة الجوع، ما دام أذن لصلاة الجمعة حرم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة، يعني مو مطلقا بعد، إذا كان منافيين للصلاة يحتاج اتفاق وشروط وثابت عاقد، يديهم ساعة يبي يخلصوا الصفقة في صلاة الجمعة. أما لو كانت القضية فرة سجود على الطريق، ولكن الأظهار صحت المعاملة وإن كانت محرمة. طيب لو خالف الحكم الشرعي وتبايع، البيع صحيح والبيع صحيح لكن مأثومين، مثل ما يقال يحرم تكليفا ويصح وضعا. من الناحية الوضعية صح العقد، من الناحية الحكمية التكليفية يحرم مأثوم. الحادي عشر والأخير، من يجب عليه الحضور إذا تركه وصلى صلاة الظهر فالأظهر صح صلاته. لو واحد يجب عليه الحضور متوفرة في شرائط وجوب الحضور وعطى وترك صلاة الجمعة وصلى ظهرا، تصح صلاة الظهر من عنده ولا ما تصح؟ تصح، وإن كان آثما بتفويت وترك صلاة، مثل من مثل اللي يدخل المسجد وفي نجاسة يجب عليه يزيل النجاسة قبل الصلاة. لو ترك النجاسة أو أخر إزالتها إلى ما بعد الصلاة يأثم وصلاته صحيحة. ومثل من يصلي ودخل عليه شخص وسلم عليه يجب عليه يرد، ولكن لو لم يرد وأكمل صلاته فصلاته صحيحة وأثم. تأخير بترك الرأس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفاتحة إلى روح شيخ خوي وأرواح العلماء والمنات، قبلها الصلوات على محمد وآله.